سلام عليكم. في شاب بحريني اسمه حسن، شاب خلوق محترم ومن عائلة محافظة جدا، عايش في قرية اسمها طشان أو طشان، سامحوني إذا لفظت الاسم بشكل خاطئ، صلحوا لي في التعليقات لأني أول مرة أسمع فيها القرية. وتحية لأهل هالقرية والقرى المجاورة لها ولأهل البحرين كلهم. مالكم بالطويلة، هذا حسن قرر أنه يتزوج، وكان معجب في فتاة وتقدم لها بشكل رسمي ووافقوا على الزواج. شاب خلوق جدا وراقي، اعملوا خطوبة، والولد طول هالفترة وهو قاعد يجهز نفسه ويجمع علشان تكاليف الزواج وغيره، وعنده سيارة قديمة ما يبي يبدلها علشان لا يصرف فلوسه ويمكن يحتاجها للزفاف. في 2007 قرر انه ياخذ خطيبته مع والدته ويروحون يطلعون من البحرين الى المملكة العربية السعودية الى الخبر. الخبر، وهذه انا اذكرها من عام 2000 ل 2015 صراحة، في عندهم مجمعات في الخبر، مجمعات رهيبة فيها جميع المحلات اللي انت تحتاجها في تجهيز البيت، من الأواني، من المفروشات، مجمعات ضخمة. ما أدري إذا إلى الآن موجودة ولا لا، أنا ما أذكر يعني، لكن أنا أذكر ربع كانوا يروحون هناك يتشرون حق البيت وتجهيزات بيوتهم وكذا. يعني أهل الكويت كانوا يروحون إلى الخبر يجهزون، وكذلك أهل البحرين لأنها قريبة منهم. فالحين حسن تورط، سيارته قديمة ومستحي ياخذ زوجته يعني او خطيبته مع والدته ويسافر فيهم في سياره قديمه الى الخبر، ويمكن تقطع فيهم في الطريق ولا شيء. فقعد يحاول يدبر نفسه شلون وكذا، ومره من المرات جلس يسولف مع احد اصدقائه، هو جار لهم يعني، وهذا صديقه، فقعد يسولف له يقول له والله انا بسافر، بروح المملكة إلى الخبر، لكن يا أخي أنا متورط لأن سيارتي قديمة وأخاف توقف فيني ولا تخترب ولا شيء، وكذلك أنا يعني بكشخ معاي خطيبتي ومستانس وبطلعها، يعني بطلعها سيارة قديمة وموديها. قال لف عليك، بس أنت جيت للمكان المناسب. قال شلون؟ قال بعطيك سيارتي، هذا عنده صاحبه عنده هوندا سيفيك. قال أخذ سيارتي وسافر فيها، وأنا أصلا كنت ناوي أروح فيها إلى الدمام. قال ليش كنت بتروح؟ قال علشان بصلح التكييف، الجو كان بارد يعني ما كانوا يحتاجون إلى يشغلون تكييف وهم رايحين يعني إلى الخبر. فقال له أنا أبي أصلح التكييف والقطع موجودة هناك في الدمام، فأنت أخذ خطيبتك ووالدتك وكذا وسافروا وروحوا إلى الخبر، وأنا راح أكون هناك بالفترة اللي تجلسون فيها بالفندق، بس بأخذ منك سيارة أروح أشتري لها قطع وأرجعها لك وخلاص، وأنا أرجع عندي سيارة ثانية. قال والله فكرة حلوة، يعني ما راح أضايقك ولا شيء. قال لا يا ابن حلال، الناس للناس والكل بالله، وانت جار وصديق، اذا ما اوقف معاك الان اوقفك معاك متى يعني؟ قال له يعطيك الف عافيه ومشكور ما قصرت. حدد اليوم اللي يسافرون فيه، وكلم خطيبته ووالدته وجهزوا نفسهم، واخذ معاه فلوس علشان يروحون ويشترون اغراض هناك من الخبر، وشنو تحتاجون، واكتبوا قائمه في الطلبات وكل احتياجاتهم ومن هالسوالف. وقالوا يلا نتوكل على الله، خذ السياره من صاحبه واخذ خطيبته ووالدته وفعلا سافروا. المهم لين صعدوا جسر الملك فهد، اول ما جو عند الجوازات السعودية، كل واحد يطلع جوازه وقعدوا شيكون. قال لو سمحت انزل شوي، نبي الإجراء الاعتيادي في تفتيش المركبات. فتشوا المركبة وهني كانت الصدمة. المفتش أول ما رفع الكرسي الخلفي ولا 40 كيلو حشيش. لا حول ولا قوة إلا طبعا حسن انصدم، ومعه والدته وخطيبته، قال لهم اقسم بالله ما شفتهم ولا اعرف منو له، وهذا صاحبي اللي ماخذ من السيارة يمكن مخليهم داخل هني. شلون 40 كيلو؟ لا لا لا لا. ويلقون القبض على المسكين حسن الولد عمره 22 سنة. والدته تبكي وخطيبته منهارة ويتصلون على أهاليهم ويجون ياخذونهم. الحين وين حسن؟ قال والله خذوه وخذوا السيارة. شو السالفة؟ قالوا لقوا في السيارة 40 كيلو حشيش ربطات. ليش وشلون وكذا؟ حسن قال أقسم بالله العظيم ما أدري إن هذه المخدرات موجودة في السيارة. منو صاحب السيارة؟ فلان هذا صديقه. المهم بدأت عد السلطات البحرينية تتواصل مع السلطات السعودية على الموضوع، وفهموا إن الموضوع موضوع تهريب مخدرات، وإن هذه تجارة وتهريب، يعني الحكم إعدام. شلون؟ المسكين ضاع مستقبله. يترجى ويحلف، قال لا يا حبيبي هالكلام هذا ما ينفع، ما يمشي هذا الكلام في أي دولة، في أي جوازات، في أي دولة في العالم. احنا نمشي على الأدلة. سيارة صديقي، أنا ما أدري كان معك واحد معه مخدرات، معاها مشروبات كحولية، معاها مسدس، هذا الكلام ما يمشي. والله أنا ما أدري، أما هذا ما أدري، هذا تخليها ببيتكم حبيبي. اتحمل وانتبهوا يا جماعة، حتى رفيجك وصاحبك شيك عليه إذا طلع معاك من الجوازات، إذا كنت أنت في سيارته ولا هو في سيارتك، انتبه لا يورطك، لأن كثير من هالقضايا حصلت. والله ما أخذها صاحبه، يقول إذا أخاف إذا بلغتك إن معاي شيء أخاف ترتبك، وكثير سووها وتورط هو واللي معاه المسكين اللي ما له ذنب. الحين حسن يقول والله العظيم ما هي لي، والسيارة سيارة صاحبي. السلطات البحرينية ألقت القبض على صاحب السيارة، حققوا معاه. قال لا يبا أنا ما أدري، وبعدين أنا شلون يعني واحد أعطيه سلفة سيارتي وحط فيها حشيش؟ ليش؟ قالوا لا. طبعا الفكرة اللي سواها صاحب السيارة فكرة خبيثة جدا، يعني هو يقول مدام إن حسن شاب ما له سوابق وملفه نظيف وحتى الوجه وجه بريء ومعاه خطيبته ووالدته، يمكن يطوفونه بالجوازات، أول ما يشوفون شكله ما يشكون فيه، ولا هو مرتبك ولا يدري أصلا أنه معاه مخدرات. فإذا طاف هذا راح يلتقي فيه اليوم الثاني في الدمام وياخذ السيارة على بني، قال لأنه بصلح التكييف، وهو أصلا ما هو موضوع تكييف، هو يبي ياخذ السيارة يفرغ الشحنة ويرجعها له. يعني ما أخذ حسن كوسيط لنقل المخدرات. ليش مستغربين؟ إذا الصاحب يسوي بصاحبة كذي، ترى ذاك اليوم أنا قايل لكم قصة الشاب المصري اللي خلى والدته تجي من مصر إلى دبي، وخلى واحد من أصحابه هناك يعطيها علبة قال له هذه فيتامينات وداخلها حشيش. لما صادوها في الجوازات قالت والله ما أعرفش، والله ابني نكرها. قال لا يبا أنا ما قلت لها تعالي هربي لي حشيش، وتورطت أمه مسجونة إلى اليوم في سجن بدبي. قايل لكم القصة هذه. فلا تستغرب ان هذا قط امه. ما يجيك واحد دائما اصحاب المخدرات اللي تعاطى واللي تاجر واللي المدمنين هذول ترى اقسم بالله ما عنده مانع يبيع عياله من اجل المخدرات. فلا تقول لي ما عندهم واحد عزيز ما في لحية مسرحة عندهم. المهم هذا ينكر يحققون معاه يحققون معاه يبون يعرفون. قال لا انا ما لي شغل. وعنده محامية المهم سجنوا 45 يوم. قامت المحامية قالت يبا ليش ساجنينه الرجل ما عليه اي اثبات. وفعلا ما عليه اي اثبات اطلقوا صراحة. وتورط حسن في القضية. المهم بدت سلطات البحرينية تواصل مع السعودية وفهموهم الموضوع ومجلس النواب البحرين يتكلم في القضية وجمعيات حقوق الإنسان. لكن يبقى الكلام هذا ما ينفع في المحاكم. المحاكم تمشي على الأدلة. وبعدين الجهل في الشيء ما يعني أنك أنت بريء. لا لا أنت المتورط أنت اللي تحمل. ما لكم بالطويلة. لكن السلطات السعودية تفهمت الوضع وقدرت الأمر لأن في شيء غريب. يعني معقولة واحد ما عنده سوابق وبهالعمر عمره 22 سنة وجاي توه خاطب وجايب خطيبته ووالدته معقولة جاي هذا يهرب مخدرات؟ فاسترحموه شوي. فتم تخفيض الحكم من الإعدام ومن المؤبد إلى 15 سنة. بعد ما تم الحكم وهذا كان في عام 2008 تم تخفيض الحكم مرة ثانية إلى 7 سنوات. وفعلا قضى حسن 7 سنوات في السجن وأفرج عنه في عام 2014. لكن بعد شنو؟ بعد خرام مالطة؟ بعد ما ضاع مستقبله 7 سنوات بالسجن بدون ذنب؟ كان على وشك الزواج مع خطيبته. والله أنا ما أدري إذا استمرت مع خطيبته ولا لا لأن حاولت أتواصل مع أحد أقاربه لكن كنت أبي أعرف يعني هل زوجته صبرت عليه ولا انها راحت الله يسر عليها. لانها هي ما تلام بعد 7 سنوات تنسجن وهي خطيبة يعني ما هي زوجته يعني. كذلك الوضع جدا صعب. الولد تدمر حسبي الله ونعم الوكيل. مالكم بالطويلة. طبعا هذا الجار تم طرده من المنطقة بعد ما تم الافراج عنه. تم طرده من المنطقة ولا حد شافه بعد ذلك ولا هو اصلا مهتم. هو يبي الفكة الان. والمسكين هو اللي دفع ثمن ثقته بالآخرين. انتبهوا من موضوع السيارة أو أنك تسلف السيارة. أقول لكم قصة واحد يعني شخصية طلع يبي يطلع بسيارة أخوه للجوازات. عنده أخوه ضابط وأخوه الضابط عنده سلاح. هذا السلاح سلاح عسكري ودائما يخبيه تحت الكرسي يعني بالجوازات ولا سلاح. امسك لا تمسك يكلبشونه وتبهذل اخر بهذله ومراسلات ويجي اخوه ويعطيهم هوياته ويثبت لهم انه عسكر وانه السياره له وانه هو مخبي السلاح واخوه لما اخذ السياره ما يدري ان السلاح موجود. بهذله. انتبه لا تاخذ سياره غيرك حتى لو سياره تشتريها. وهذه يا محصلت تشتري سيارة مستعملة تلقى صاحبها الأولاني ما تدري متعاطي مخبي قطعة حشيش تحت الكراسي مخبي له بلاوي جهاز تصنت مخبي سلاح ناسي له بلا داخل. انتبه إن خذيت سيارة مستعملة على طول أول ما تأخذها توديها غسيل وتلميع يفركونها حتى تحت الكراسي ينفضونها وخصوصا في الشنطة الخلفية. انتبه لأن أكثر السيارات المستعملة لابد أن أصحاب السابقين ناسي له شغلة أورقة كلمة فيها كلام ما هو زين ضد دولة معينة يمكن تارك له مخدرات أسلحة ما تدري. فعلشان لا تورط وتعال عاد اقنع الجوازات أن والله هذه ما هي لك، هذه حق المالك السابق، ولا أنت تكون مستوي داخل السجن. الله يحميكم ويحفظكم ويبعد عنكم كل مكروه، والله يعوض حسن باللي يعني السنوات اللي ضاعت من عمره. وهذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.